فمن تصريف الله لنا نحن المسلمين ان جعلنا حملة الرسالة الخالدة واتباع النبوة الخاتمة، كأن الله جل شأنه نظر الى العالم وتاريخه الطويل وازمنته المتلاحقة، ثم قسم هذا التاريخ نصفين وزع انبياءه جميعا عدا واحدا على النصف الاول من هذا التاريخ، واستبقى للنصف الاخير منه نبيا واحدا يصحب مسيرة الانسانية مع المكان وامتداده والزمان واستطالته، يصحب مسيرة الانسانية عبر القارات كلها وعلى اختلاف الليل والنهار، ومعه رسالة استوعبت شؤون الناس طولا وعرضا وعمقا. كانت الإنسانية في وصاية الأنبياء الأوائل كالطفل يتعلق بذراع والده أو وليه، فهو ما يستطيع أن يسير إلا معه. اما النبي الخاتم فقد جاء يقول للانسان اعرف قدرك، ان الله زودك بعقل ذكي يجب ان تستغله، وبفطرة سليمة يجب ان تحافظ عليها، انك ايها الانسان يجب ان تعرف وظيفتك في الوجود، انك عبد لله سيد للكون، انك عبد لله ينبغي ان تخلص له قلبك وان تسلم له وجهك وان تحسن له عملك، ولكنك في الوقت نفسه سيد لهذا الكون، سخرت لك عناصره واستخدمت حيوانه ونباته وجماده لمصلحتك، انك عبد لهذا الكون، ينبغي ان تعرف ربك وان تسبح بحمده وان تهتف بمجده، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والله سميع عليم. وفي الوقت نفسه هذا العالم اجمع يسر الله لك ارتفاقه ومهد لك افاقه، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بهذه الطبيعة المزدوجة شرح نبي الاسلام رسالة الانسان على ظهر الارض شرحا يربطه بالسماء ويمكنه من الدنيا. عرف الانسان ان هذا العالم له، وبين ان النظر في هذا العالم وآفاقه وقواه يكمل الايمان، وان العمل في هذا العالم وتغدير القدم فيه يكون الدنيا. واعتبر التمكين في الارض رحمة من الله يمتن بها على من يشاء من خلقه. قال في يوسف الصديق: وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. فالتمكين في الارض شعاع من رحمة الله ينزل في ضمير الانسان فيزكي نفسه ويرفع رأسه، وينزل بساحات الامم فيدفع بها الى مراكز الصدارة واماكن القيادة. شعاع من رحمة الله، هكذا نطق القرآن. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، ولأجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. ويقول في ذي القرنين: انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء سببا. وكلمة التمكين اذا تدبرناها وجدنا انها لا تعني اي نوع من العيش او اي لون من الحياة، ان كلمة التمكين تعني حياة راسخة، تعني قدرة على استغلال قوى الارض واستثارة خيراتها وادراك قوانينها والبصر بما اودع الله في جنباتها. ومن هنا فان الامم التي تجهل او التي تعجب، امم ليست مكينة في الارض وما هي باهل لان تدخل في عداد الذين قال الله فيهم: ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول جل شأنه: هو الذي جعل لكم الارض ذليلا. وكلمة ذليل كلمة تحتاج الى فحص وتأمل. انك لا تصف الدابة بانها ذليل الا اذا كنت تستطيع ركوبها وتسييرها وتملك قيادتها وتسخيرها وتصرفها كيف شئت وهي طوع امرك. اما اذا جمحت بك وصعب عليك قيادها فلا تسمى ذليلا. والارض انما تكون ذليلا للامم العالمة التي عرفت اسرارها واستكشفت قوى الله فيها ونعم الله المبثوثة في ظواهرها وخوافيها، عندئذ تكون الارض ذلولا. ان القرآن الكريم كتاب عدد، انه يمزج بين المعاش والمعاد وبين الدنيا والآخرة وبين العبادة والمعاملة وبين معرفة الله والعمل له والعمل للإنسان، ثم يجعل ذلك كله دينا واحدا ونسقا متكاملا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. التفكر والتعقل والتذكر ثلاثة معاني متتابعة ختمت بها ثلاث آيات متلاحقة تحدث الإنسان عن الكون وما فيه، عن الأرض وما تنبت، عن السماء وما يدور فيها من كواكب، عن الثمار وما توزع عليها من ألوان. ثم تقول للناس تعقلوا فكروا انظروا تذكروا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعت ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ان رسالة الاسلام رسالة ترتبط بألف علاقة بالكون الكبير الذي نعيش فيه، بالأرض التي تقلنا والسماء التي تظلنا. لقد تحولت حجاج الأرض وآفاق السماء إلى محراب واحد يعبد الله فيه. يستطيع العابد أن يعبد الله بظرف علم في الفلك أو درس علم في الأحياء أو درس علم في النبات أو درس علم في قوى الكون المبثوثة التي أمرنا أن نبحث عنها لأنها بعض ما نملك. إن الإنسان ملك في هذه الأرض ومن حق المالك أن يستكشف جنبات مملكته وما فيها. هذا المعنى معنى جديد في التدين، لكنه مألوف في الإسلام. ولذلك قدمت رسالة الإسلام حضارة للناس، قادت العالم دهرا طويلا وهي تعتبر أن الفرائض متماسكة متشابهة، وأن صلاة في المسجد فرض عين، وأن دراسة لهندسة فرض على المؤمن، وأن دراسة للطب فرض على المؤمن. كل ما هنالك من فروق بين هذه الفروض أن العلماء قالوا إن الفرض الشخصي يشمل جميع الخلق دون فروق بين مواهبهم النفسية وخصائصهم العقلية، فإن الله جل شأنه فرض الصلاة على كارث الطريق وعلى الفيلسوف في جامعته والاستاذ في مدرسه باعتبار ان الله الخالق للكل من حقه ان يرى الكل ركعا سجودا في ساحته، انه يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويربيهم ويؤويهم ويزكيهم ويعلمهم ويكسوهم. ومن حقه وهو ولي تلك النعم جميعا ان يجلس الكبير والصغير جميعا في صفوف المسجد يجمعهم ركوع لله وسجود يعترفون فيه بالخالق الكبير ويسبحون بحمده ويعترفون بفضله. هذا هو فرض العدل، لكن هناك فروضا تجب على بعض الناس ولا تجب على البعض الاخر. بمعنى ان رجلا اتاه الله مالا ففي ماله فرض ليس في عنق الفقير المحروم، رجل اتاه الله سلطه ففي عنقه فرض ليس في عنق من لا سلطان له في الارض ولا سطوه، رجل اتاه الله زكاء ففي عنقه فرض اخر. ولذلك قسم ائمه الفقه الاسلامي باتفاق الفرض الى فرضين، فرض عين وفرض كفايه، وقالوا فروض الكفايه كالطب والهندسه والصيدله ودراسه النبات ودراسه اللغات ودراسه الفلك ودراسه فنون الحرب ودراسه انواع الصنائع التي لا يقوم المجتمع الا بها ولا تنهض الأمة إلا في سلفها، اعتبروا ذلك كله فرضا. ومن أخطاء المسلمين أنهم ظنوا العلم علم العقائد والعبادات فقط، هذا خطأ شائع وهو خطأ لا يعرفه الفقهاء ولا الدارسون، فإن العلم في منطوق القرآن الكريم ومفهوم أوسع من ذلك. قال جل شأنه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، أي العلماء. العلماء فيما يتصل بخلق السماوات والارض واختلاف الالسنه والالوان. وتكرر هذا المعنى في سوره اخرى: الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. وكلمه العلماء هنا في تعقيد الايه وما هوت من معالم تدل على ان العلم المقصود هو العلم بافاق الارض وافاق السماء وانواع الاحياء واختلاف عناصر الارض وصخورها والوان الحيوان وما تتكون منه الدنيا. ان هذا العلم مطلوب وبه قامت حضارة الاسلام. اذا ما عرف الاسلام بتة التخلف، وانه ليشين ان تكون شعوب متخلفه كثيره منتسبه اليه، انها تنتسب اليه ولكنها لا تدري حقائقه ولا تسلك طرائقه ولا ترفع رايته ولا تتبع بشارته، انها امم غريبه عليه. لذلك اكدنا واكد الفقهاء انه على المجتمع المسلم ان يتحسس اصحاب المواهب فيه وان يتعرف الخطائق النفسيه التي بثها الله في افراد الخلق ثم يوظفهم في دراسه الطب او دراسه الهندسه، ان ذلك فريضه مع الفريضه. ولقد بين القرآن الكريم أمرا ينبغي أن نعرفه، بين أن قراءة القرآن الكريم والقيام بها في آناء الليل إذا كانت ستشغل الإنسان أو تضعفه عن جهاد واجب أو تجارة مهمة فإن عليه أن يقرأ ما تيسر وأن ينام ليستجل ثم يصبح مقبلا على قتاله جهاده أو تجارته ربحه وهو موفور القوة مكتمل المواهب. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. واستفتاني أحد الناس فقلت له اسمع إذا كان صوم الاثنين والخميس سيجعلك تضعف عن إلقاء الدرس على الطلاب أو حسن تصحيح الكراسات أو أوراق الإجابة، إذا كان صوم الاثنين والخميس سيعجزك عن الكشف على مريض أو يجعلك لا تجري العمليات الجراحية بالدقة المطلوبة، فإن صومك هذا لا يجوز ولا يقبل منك، لأن العلماء اتفقوا على أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، والتبريد فرض عين على من يوظف له، والطب فرض عين على من يوظف له. أهذا من الإسلام حماية للدنيا ومعايش الخلق فيها وحسب؟ لا، بل هذا من الإسلام حماية من إيمان نفسه. إن الإيمان، إن عقائد التوحيد واليوم الآخر، إن أقدس ما في ديننا يهدد بالضياع ويُنظر بالسلاسل والفناء يوم تكون الأمة الضعيفة في هذه الحروب العمرانية التي لا بد منها. ونحن الآن نقاتل بني إسرائيل، فإذا كانت فنون الحرب تعتمد على الهندسة فكيف ندعم الحق ونرسل جانبه، وكيف نسترد الحق المنهوب والأرض المغصوبة إذا لم نكن مهارة في فنون الهندسة؟ إن فنون الحرب الآن ليست استباك عصي ولا رماح ولا سيوف، إن فنون الحرب الآن مبارزات علمية هائلة لا بد للإسلام فيها من أن يكون له أساتذته وجهاذته في الكيمياء والطبيعة والهندسة وكل فنون المعاش، لأنها يومئذ في عصرنا هذا هي السياج الذي يحمي الحق، هي الأساس الذي يحمي الشرف. ومن هنا أؤكد أن كل تهاون في دراسة العلوم وكل تضييع لأنصبتنا من المعرفة هو في الحقيقة خيانة للدين والدنيا، هو في الحقيقة شبيه بفرار الجندي من المعركة، هو جريمة فرار عند الزحف، هو شيء خطير يجب أن نعلم حدوده وأن نعرفه جيدا. إن الأمة الإسلامية فقيرة إلى علماء في فنون الحرب والسلم، وإن حضارتنا الأولى قامت على التفوق في هذه النواحي وفي أساسها المعنوي وقواعدها التي نمت فوقها وامتدت. أتظن أن العرب يوم قادوا العالم قادوه بعقلية عنتر بن شداد أو امرئ القيس أو غيرهما من رجال الجاهلية؟ لماذا يتصور هذا أبله؟ إن العرب يوم قادوا العالم قادوه بعد أن جعلهم الإسلام أنظر عقلا وأقوم فكرا وأرسخ قدما في شؤون الدين والدنيا على سواء. يوم كانت الدنيا محكومة بالحق الإلهي للملوك، وكان الملوك يقدمون أنفسهم على أنهم أبناء الآلهة أو الآلهة، كان الخلفاء الراشدون في مدينة رسول الله يقررون شيئا آخر، يقول أحدهم: وليت عليكم ولست بخيركم. عندما كان الملوك يأكلون الشعوب كانت الشعوب مدللة في مدينة رسول الله، كان الحاكم يقول لهم: إن رأيتم خيرا فأعينوني أو رأيتم شرا فقوموني. فلما انطلقت قافلة الإسلام في المشارق والمغارب استقبلها الناس كما يستقبل الرجل الذي أكله البرد كما يستقبل الأشعة المدفئة التي تسوق العافية إلى جسده. كان عمر يرى أنه مسؤول عن تسوية الطريق لبغل عثر في العراق وهو في المدينة، فالخاتم مسؤول. وكان الناس يومئذ وبعدئذ كانوا يعتبرون الشعوب مسؤولة أمامهم أن تقدم لهم فروض الولاء وأن تمدهم بأسباب الرفاهية وأن تعيش بعد ذلك عبيدة ولاء بوثنية سياسية لا قيمة لها. إن العرب يوم قادوا الدنيا قادوها بعقل صنعته الآيات التي جعلت القرآن كتاب العقل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. بهذه العقلية قادت حضارة الإسلام الدنيا وأسعدتها أفرادا وجماعات. ونحن الآن نريد أن نتشبث بديننا وأن نعرف تراثنا وأن نحافظ على تقاليدنا ونستحيي أمجادنا. في كبوة من تاريخنا وعثرة من حظوظنا وثبت علينا مبادئ دخيلة هي في ميزان الحق لا تساوي شيئا، أرادت أن تقطع صلتنا بالله وأن تجعلنا دواب تنطلق ركبا على ظهر الأرض وراء غرائزها الدنيا ومآربها التافهة. في هذه الكبوة من تاريخنا طمعت فينا نخل فاسدة ومذاهب شاردة واستطاعت أن تسيطر على بعض الفارغين من الشباب وبعض التائهين من الطلاب وأن تجعلهم يرمقونها بإعجاب وينتظرون منها لأنفسهم ما لا ينتظر إلا من السراب أو لأنه مخدوع. وأعترف بأني أنا احد الذين لم يؤدوا واجبهم كاملا في تبصير الشباب الجامع بحقائق الايمان كاملة وحقائق التاريخ واعية حتى لا يقع في الحفر التي يبثها في طريق الخبثاء والدهاء. انني اعجب مصر المؤمنة تنطلق فيها حركة شيوعية ويخدع بها جماهير الشباب، لكن لا يزال انا لا احمل العجز الطلاب المخدوعين وحدهم، ولكن انا وامثالي ممن يحملون اعباء الفكر الاسلامي كان يجب ان نكون اكثر نشاطا واكثر ضغطا على السلطة حتى تمكننا من تعريف هؤلاء الشباب ما هو الاسلام، ما تاريخه، هل الدين الاسلامي مخدر للشعوب حقا ام هو الذي ايقظ العرب من سباتهم ودخل بهم التاريخ لا من باب واحد ولكن من ابواب متفرقة. اننا نريد ان نرجع الى اسلامنا، الى ديننا، الى كتاب ربنا وسنة نبينا. نريد ان نعود الى الاسلام، والاسلام مظلوم الان لان الذين يتحدثون باسمه قلة، ولان الذين يملكون مواطي الحديث في قضاياه ويستطيعون الشرح والتفصيل ليست امامهم الميادين الممهدة. وما يعصم امتنا من الغرق الا الاسلام، وما يردها الى قواعدها سالمة الا الاسلام، وما يغريها بالتضحيات الجسيمة الا الاسلام. والاسلام ليس دعوى تقال ولا هتافا يردد ولا شعارات ترفع، انما الاسلام تطبيق وعمل، انما الاسلام تنفيذ وتكريم للعقائد والمبادئ والتراث والنفل. ايها الاخوة، اننا في هذا اليوم الطيب يطرنا ان يحضر معنا سيد الوزير محافظ القاهرة والسيد الوزير وزير الاوقاف، وهما قد جاء ليضع الخط العملي التنفيذي للعودة بجامع عمرو بن العاص الى مكانته العتيدة. وجامع عمرو بن العاص هو ابو الاسلام في افريقيا، ولا شك ان عشرات السنين التي مضت وهو على هذا النحو جرم واسع يحتفظ الناس فيه فلا يجدون المكان المهيئ للعبادة كما ينبغي، عرفوا ان هذا كان اثرا لضعف الايمان وضعف الوحي، وان امتنا بعدما استيقظ ايمانها وتحرك اسلامها وبدأ جيش الحق ينتعش من خمول ويتحرك من جمود، لا بد ان تعود لهذا المسجد مكانته، ولا بد ان تعود القاهرة عاصمة للاسلام ومركزا لاشعاع النبوة المحمدية والرسالة الخاتمة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم.